شهادة المجد ومن صاغ الفخار فلله كتائب الثار تمحق آرى ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق آرى ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا من ننسى قادة المجد ومن صاغ الفخار شرد بهم من خلفهم وتبطي السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطي الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى